تحقيق علة عليه تلفا في الفار تحقيق منات نرفا ولا أجن إبطال الرسل لم يفيد علية له على الذي اعتمد كذا إذا ما أمكن القياس به على الذي ارتضاه الناس. تحقيق علة عليه تلفا في الفار تحقيق منات نرفا. ولما ذكر لنا تخريج المناط ونسلك المناسب المتقدم وذكر لنا أيضا تنقيح المناط هو المسلك الذي كنا نتكلم عليه من قبل، حسنا أن يتعرض لتحقيق المناط لاشتراك اللفظ بينهما، وإن كان تحقيق المناط ليس مسلك العلة. تحقيق المناط أن تكون العلة معلومة تبقون عليها مخصوصة وكذا، فيثبت المجتهد وجودها في فرعي ليعطيه حكم الأصل، هذا هو تحقيق المناط. المناط هو العلة، تحقيقها في الفرعي بعد العلم بها في الأصل. كمثل بعد معرفتنا أن علة السرقة القطع في السرقة علته أخذ المال خفية من حز مثله، نقول هذه العلة وأخذ المال خفية من حز مثله موجودة في النباش، نباش القبور ليأخذ الأكفاء لأنه أخذ مال الغير خفية من حرز مثله إلى أكفاء، ليس لها من الحرز إلى القبور، فقد حقق هنا علة الأصل في الفرع، هذا هو تحقيق المناط، وهو من الاجتهاد الذي لا ينقطع. قال أبو إسحاق الشاطبي أن تحقق المناطي من الاجتهاد الذي لا ينقطع، لو انقطع على انقطع التكليف. والأجل عن إبطال الرسل لم يفيد علية له على الذي اعتمد. لما فرغ من الكلام على مسلك العلة شرع في الكلام ذكر هنا استطرد هنا ذكر مسلكين ضعيفين ذكرهما على سبيل الطرد. قال بعضهم إن من مسلك العلة إذا أبدى المستدل وصفا يمكن أن يجمع به بين الفرع والأصل وعجز الخصم عن إبطاله عن إبطال علية، فعجز الخصم عن إبطال العلية دليل على أن هذا الوصف علة كما قال بعضهم، لكن هذا ضعيف، والوصف والعجز عن إبطال وصف لم يفيد علية له على الاعتمد. من قال إنه مسلك مسلك العلة دليله على ذلك أنه شبه بالمعجزة التي تدل على صدق الرسول، كمان المعجزة وهو عجز الغير عن الإتيان بمثله مثل هذا الشيء يدل على أن الرسول صادق، كذلك عجز الخصم عن إبطالها الوصف يدل على أن المستدل صادق في دعواه وعليته، لكن هذا قياس مع وجود الفارق، قياس مع وجود الفارق، لأن المعجزة فيها إعجاز الجميع عن الإبطال عن الإتيان بمثله، وهذا عجز خصم واحد لا يدل على أن غيره غير قادر على أن يبطله هكذا في حقه بس في حقه. لا لا هو ليس عندهم ليس دليلا، مجرد إمكان الجمع بين الفرع والأصل به ليس دليلا، معناه مجرد عجز يأبدى وصفا وعجز الخصم عن إبطاله ليس دليلا على أنه علم، هذا عجز الخصم ليس دليلا على صحة التعليل به. نعم. كذا إذا ما أمكن القياس به على الذي ارتضاه الناس، من المدعي أنه من مسلك العلة وهو ضعيف كذلك، إذا لم نجد في الأصل إلا من الأوصاف إلا وصفا واحدا يمكن الجمع به بين الأصل وفرع، ما يمكن أن نقيس به فرعا على هذا الأصل، هل إمكان القياس دليل على أنه علم أم لا؟ قال بعضهم نعم، إذن عدم وجود غير وصف واحد يصلح لأن يجمع به بين الفرع والأصل دعا بعضهم أنه دليل على أن ذلك الوصف هو العلة، لأننا مأمورون بالقياس باعتبار رؤية الأبصار، وقد وجدنا وصفا يمكن أن نقيس به فلنقيس به خروج من عهدة الأمر، لكن هذا ضعيف لأن إمكان القياس متوقف على حصول أركانه الأصل والفرع والعلة، حكم. والعلة لا بد من التحقق بها قبل القياس، فإذا توقفت معرفته على صحة القياس كان في ضوء القياس متوقف على وجود أركانه ومن ذلك العلة، والعلة متوقفة على صحة القياس، ففي دور توقف كل منه على الآخر. فهم هكذا على صحة قلت العلة، العلة هنا دليلها عند القائل به هو صحة القياس، أنه يصح القياس، والقياس صحته متوقفة على كونها الوصف علة. فهمت؟ فصار كل منهما متوقفا على الآخر، وهذا هو الدور السبقي الذي هو منه.